لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وهو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Thank you. وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال ضربها للناس لعلهم يتفكرون السلام السلام المؤمن. المؤمن المهيمن. السلام المؤمن. المؤمن المهيمن. الجبار متكبر. سبحان الله سبحان الله العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الخالق البارئ البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى هو الله لا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع سخرها عليهم سبع ليال فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فمن ترى لهم من باقية إذا ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فعصوا رسول ربهم

فيومئذ وقعت الواقعة. فيومئذ وقعت الواقعة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تورون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابك فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة قطوفها دانية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كل الشرب هنيئا بما فهو في عيشة راضية. في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العظيم. الفاتحة. استمعتم ما تيسر من كتاب الله الكريم تلاه على مسامعكم فضيلة الشيخ سعيد احمد سلامة المقيم بدمير تلفون المنزل 43 دمير على مكبرات صوت لصاحبها عبد الفتاح احمد تليفون 528 0012 اذاعتنا